قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد لذكوان التنوري البصري عن ابي التياه يزيد بن حميد هذاك مشهور بكنيته وباسمه ايضا لكنه بكنيته اكثر ولا يوجد ومن يسمى او بكنيته ولا باسمه من كتب من اسماء الله من الرجال كتب السته. عن انس رضي الله عنه انس بن مالك صحابي جرير رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثامنوني يا بني النجار ثامنوني بحائتكم ثامنوني بحائتكم هذا امر لهم بذكر الثمن معينا ثامنوني هذا فيه الامر بتأيين الثمن قولوا لي هذا بيعوا لي وأين ثمنه حتى أعرف حالكم وفيه خراب أي في ذلك يعني وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ووصل ونزل بقباء أربعة أيام وفي الصحيح في صحيح البخاري 14 يوم يعني على خلاف في ذلك بين أهل السير وأهل الصحيح وثم انتقل إلى المدينة ولما وصل إلى هناك كل قبيلة تقول يا رسول الله إلينا يقول إلينا قال دعوها فإنها مأمورة فأرخالها زمامها ذهبت فانطلقت حتى إذا كانت على باب دار أبي أيوب الأنصاري هناك بركت فقالوا حل قال لا تتركوها فإنها مأمورة دعوها فإنها مأمورة فقال ها هنا المنزل إن شاء الله فسأل لمن هذا فقالوا لأيتام فمكان هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو المأمور من عند الله أن نبني عليه مسجد إلى باب الساعة فقال ايتوني بهؤلاء الذين أصحاب هذا الخارب وفيه نخيل وفيه قبور مشركين وفيه كذا وفيه فهذا المحل يعني عدلوه وسووه ثم بعد ذلك بنوا المسجد النبوي وهذا هو يقول لهم أولا ثامنوا فقالوا لا نريد ثمنه إلا إلى الله قال لا يعني أخذه بدون ثمن أو دفع ثمن دفع أبو بكر فعلى كل حال فيه خلاف الروايات والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ثامنوني بحياتكم فقال عين ثمنه كم مبلغه وفيه خرب كان في خرب يعني البيوت القديمة القريبة وكذا ونخل كذلك أيضا فهذه عجلوها وسوا ثم بنوا المسجد النبوي والقصة طويلة وستأتي في قصة في الهجرة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب كم يجوز الخيار خيار في البيع أنواع خيار المراد بما خيار الشرط كم ثلاثة ومسألة فيها خلاف العلماء منهم من يقول 3 أيام ومن يقول 15 ومن يقول لا حد له المهم الظاهر أن البخاري يرى مثل هذا على الإطلاق هو يريد بذلك إثبات الخيار خيار الشرط منهم من نفاه ومن من أثبته والمثبتون مختلفون فممن يرى ذلك هو البخاري رحمه الله تعالى لكنه قال كم يجوز الخيار للاختيار في ذلك إشارة إلى أن مسألة فيها خلاف قوي وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وكثلاث خيار 3 أيام. قال رحمه الله تعالى بسند مدد حدثنا صدقة الفضل المروزي قال حدثنا عبد الوهاب عبد المجيد الثقفي البصري من الثامنة قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي أبو سعيد المدني من الطبقة الخامسة قال سمعت نافيا عن مولى ابن عمر والطبقة الثالثة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا الإسناد من لطائفه فيه رواية تابعي عن تابعي وأنه مسلسل للبصريين من يحيى وأن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادة الأربعة وأحد مكثرين السبعة روى 2630 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المتبايعين بالخيار أي لهما الخيار يسمى خيار المجلس بالخيار إن متبايعين بالخيار الذين يتبايعون لهم خيار سواء البائع أو المشتري

قال رحمه الله تعالى: زاد عيل بن ناس. وهذه الطريق وصلها ابو علامه في الصحيح عن ابي جعفر الدارمي واسمه احمد بن سعيد عن بس به ولم ارها، يقول صاحب الفتح في مسند احمد بن حنبل. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا باب اذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ هذا محل خلاف. اذا لم يعين البائع او المشتري وقتا للخيار واطلقاه هل يجوز البيع ام لا؟ هذا اشارته وكانه اشار بذلك الى خلاف الماضي في حد خيار الشرط، والذي ذهب اليه الشافعيه والحنفيه انه لا يزال فيه على ثلاثه ايام. وذهب ابن ابي ليلى وابو يوسف ومحمد واحمد واسحاق وابو ثور واخرون الى انه لا امد لمده خيار الشرط، بل البيع جائز والشرط لازم الى الوقت الذي يشترط عنه، وهو اختيار المنذر. فان شرط احدهما الخيار مطلقا فقال الاوزاعي وابن ابي ليلى هو شرط باطل والبيع جائز. وقال الثوري والشافعي اصحاب الراي يبطل البيع ايضا. وقال احمد واسحاق للذي شرط الخيار ابدا، وهذا اقرب وظاهر من حيث الدليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الخيار اثبته مطلقا، فينبغي ان يكون ان يعول على هذا القول، وقول الامام احمد واسحاق بن راويه. ويسالم قلت قال حدثنا ابو النعمان. ابو النعمان هذا عالم محمد بن فضل السدوسي من اكابر شيوخ البخاري. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم واسماعيل البصري الجهضمي من كبار الطبقه الثامنه. قال حدثنا ايوب بن ابي تميمه. ابو تميمه اسمه كيسان السختياني الطبقه الخامسه. عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او يقول احدهما لصاحب اختر، وربما قال او يكون بيع خيار. يعني معنى ذلك هما لهما خيار المجلس ما لم يتفرقا. اذا تفرق معناه مفهومه ان الخيار ينتهي يبطل انتهى. ولكن إذا كان هناك شرط زائد وشرط خيار الشرط يجوز يمتد، وظاهر تصرف المصنف أو نيله يجوز أن يجوزه على الإطلاق. خيار الشرط فما شرطه 5 أيام 10 أيام أقل أكثر، الظاهر أنه يراه، وهو المذهب الراجح ومذهب أحمد بن إسحاق وطائفة. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل. أو يقول كذا هو بجميع الطرق بذات الواو، أو يقول في يقول، وفي إثباتها نظر، لأنه يسمى أثنى على قول ما لم يتفرقا، فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياو في قراءة من قرأ إن من يتقي ويصبر بالجزم. ويحتمل أن تكون بمعنى إلا أن، فيقرأ هنذ بنصب اللام أو يقول لا، وبه جزم النووي وغيره، يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول الا ان يقول احدهما، وهذا ايضا لغه جائز. قال رحمه المعنى ان متبايعين اذا قال احدهما يصاب اختر امضاء البيع او فسقه فاختار امضاء البيع مثلا، ان البيع يتم ان لم يتفرقا، يعني خيار المجلس معناه انهما اذا تبايعا ووجب العقد البيع يمتد لهما الخيار، ان شئت تمضي وان شئت تترك الى اخر المجلس، ولو طال يعني طول النهار يعني جلست مع محل واحد ما لم تتفرقا، الا ان يكون هناك خيار. الخيار ماذا؟ خيار الامضاء او الفسق. قال له بعد ان يتم العقد: الان اريد منك اما الامضاء واما الفسق. فقال احدهما قال امضيت او قال فسقت انتهى. اذا خيار المجلس ما في بعد هذا، بعد الخيار هذا. وكذلك اذا كان هناك خيار الشرطي في الروايات الاخرى، وان لم يتفرقا مثلا ان البيع يتم وان لم يتفرقا. وبهذا قال الثوري والاوزاعي والشافعي واسحاق واخرون، وقال احمد: لا يتم البيع حتى يتفرقا. وقيل انه تفرد بذلك، وقيل المعنى بقوله: او يكون بيع خيار ان يشتري الخيار مطلقا فلا يبطل بالتفرد، يعني الا ان يكون خيار، الا ان يكون بيع الخيار له معنيان. المعنى الاول بيع الخيار معناه خيار الامضاء او الفسخ في نفس المحل، يعني خيار المجلس يمتد الى اخر المجلس من الصبح الى الظهر، جلس في محل واحد له ان يستخدم خلال ذلك، او الى المغرب جلس في محل واحد له ذلك، الا ان يكون هناك خيار خيره البائع او المشتري قال امضي او امضي او اترك افسخ. فهذا معنى الأول. أما الثاني إلا أن يكون بيع خيار، بيع خيار الشرط. خيار المجلس يمتد لآخر المجلس ما لم يزيد على ذلك خيار الشرع. أنت حق لك إلى نهاية المجلس، لكن الآن خيرك إلى خمسة أيام. إذن خيار المجلس ما انتهى. لماذا؟ لأن يعني زادوا عليه خيار آخر وهو خيار الشرع، فكلاهما يجوز أن يعنى في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب من بيعان بالخيار ما لم يتفرق. نفس الحديث. وفي قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن ابي مليكه عبد الله بن عبيد الله. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتقي حدثنا اسحاق بن منصور القوسج. اسحاق بن منصور اثنان الكتب السته لا زائد عليهما. اسحاق بن منصور القوسج من شيوخ البخاري ومسلم. اسحاق بن منصور السروري هذا من الطبقه التاسعه من شيوخ شيوخهما. قال اخبرنا حبان بن هلال، حبان الفتحي بن هلال ابو حبيب البصري هذا حبان. واما حبان موسى المروزي فهو بالكسر يعني. وماذا قال في الالفيه؟ حيان بالياء ومن منقذ ومن هلال فامتحان واحد. سوفي ما هو موفق في النوم الا انه في الاخير تحسن وضعه، ولذلك عقود الجمال طيب، وكذلك ألفية النحو أحسن ما يكون. أما هذا حيان بن يعيس ومن منكه زال يعني، ومن هلال فامتحنوا وحيدي زال. البيت واحد ونجز ولا يستطيع أن يسيطر على أحد، من الذار وإما الدال ما في. هذا غير شيخنا عبد الباسط رحمه الله يقول الشيخ سيوطي ما هو فنه النظم، هذا النظم يعني، لكنه مبارك كتبه كلها ماشية في النحو وكذلك أيضا في المصطلح ما شاء الله، وكذلك أيضا في البلاغة عقود الزمان يشتغل به طلاب العلم. قال رحمه الله تعالى: ماذا فافتحان واحد يعني حبان موسى، وكذلك حبان العارقة الذي ضرب ذلك الصحابي يقول له فهو حبان. قال حدثنا شعبة بن الحجاج إمام المعروف، قال حدثنا قتادة بن دعامة، قال أخبرني أبو قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل، قال شعبة حدثنا شعبة قال أي شعبة قتادة مبتدا أخبرني، هذا جملة خبر، عن صالح أبي الخليل، وأبي الخليل بدر ما هو أبوه، صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الذي تقدم من نوفل أنه قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، حكيم بن حزام بالكسر، وما في الأنصار حرام من علم، كل قراشي حزام وهو جل، وما في الأنصار حرام من علم، كل أنصاري هو حرام وكل قراشي فهو حزام. هذا قراشي حكيم بن حزام وهو الوحيد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، معمر عاش في الإسلام 60 سنة وفي الجاهلية 60 سنة فكمل 120 سنة، ويقال انه الوحيد انه ولد في الكعبة في جوف الكعبة، ولا يوجد في الإسلام ولا في الجاهلية احد ولد في الكعبة الا هو. ثم حكيم مفرد بان ولد بكعبة وما لغيره عهد، وما سمعها السنة عام 40 من بعد 60 من بعد 50 مع على تنازع. فكان حكيم الحزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: البيان الخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا. بينا انت اذا اردت البركه لا تخفي عن اخيك عيب سلعتك عيب سيارتك، ما شاء الله ماشي بحر واسع، لا تزيلها او لا تصفها بصفه ليس فيها، قل بين له هذه السياره اتعبتني بكذا وكذا، وعلى كل حال توكل على الله قلها انصف سيبارك الله لك وله. واما اذا غششت ماذا؟ قال: فان صدق وبين بورك له ما في بيعهما، وان كذب وكتم ما في امتعهما ولا قماشهما او بضائعهما من العيب محقت بركه بيعهما. الان يربح، الان يربح ما شاء الله، ياخذ مبلغ كثير، لكنه ممحق البركه لا يستفيد منه، بل يأثم في الاخره واخذ عليه. ولذلك ينبغي للمتبايعين البائع والمشتري أن يصدقا، أن يصدقا مصدق الصدق حتى يبارك الله لهما في بيعهما. ومن سالم المتصف قال: حدثنا عبد الله بن سعد التنيسي ومحمد كلاي دمشقي الأصلي، قال: حدثنا مالك بن مدار هجرة من الطبقة السابعة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، وفسرناهما بتفسيرين آنفا، إما هذا وإما هذا، إما الإمضاء إما كذا، أو قال خيار الشر. فإذا كان كذلك فخيار المجلس لا يمتد، يعني يمتد بعده. قال رحمه الله تعالى: السند متصل، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع على خيار الإمضاء أو الفسخ. إذا خير أحدهما البائع والمشتري، ما يدعي يقول له إيه؟ اختر إما الفسخ وإما إمضاء البيع، فقال أمضيت خلاص انتهى، وبعد ذلك يدعي عليه خيار المجلس بعد أبطلت انتهى، ما في خيار مجلس ينقطع بهذا، وإن كان مباشرة بعد العقد ما فقد وجب البيع. والثاني متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد ابن سعد قال حدثنا إمام أهل مصر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بخيار مجلس ما لم يتفرقا، وكان جميعا أو خير أحدهما الآخر، وكان جميعا فائدته. قال أهل العلم: لو كان في سفينة وتمشي في سفينة أو السيارة أو الطائرة إلى آخره المجلس إذا تفرقا باك، وليس المراد المجلس الذي عقدا فيه، لأنه قال وكان جميعا. فإذا كان جميعا في سفينة في سيارة حتى ينتهي حتى يتفرقا ماشي حكم، يعني لما لا نقول انتقل السيارة واختلف المجلس ما نقول هذا. قال: أو خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك أحد منهما البيعة فقد وجب البيع، تفرقا انتهى خيار المجلس. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ كأنه أراد الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع. الخيار أن بعض علماء أهل العلم يجعلون الخيار للمشتري فقط وليس للبائع، فإن الحديث قد سوى بينهما في ذلك، فالخيار للبائع وللمشتري. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل، حدثنا محمد بن يوسف الفريان قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار ابو محمد هذا عبد الله بن دينار هذا مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، اي لا يستقر بيع بينهما الا بيع الخيار، فبيع الخيار يقطع ذلك، اي فيلزم باشتراطه كما تقدم بحث فيه، والظاهر حصر لزوم البيع في التفرق او في شرط الخيار. والمعنى ان البيع عقد جائز، فاذا وجد احد هذين الامرين كان لازما، فاذا وجد احد هذين الامرين كان لازما. بيع الخيار، بيع الخيار معناه خيار الشر، او بيع الامضاء والفسخ، او بيع الامضاء والفسخ. قال له: امضي او يعني افتح. هذا الخيار اذا اخذ احدهما انتهى، والثاني الاخر خيار الشخص. قال: خيرتك ثلاثة ايام اربعة ايام، اذا زاد هذا لا ينتهي خيار الشخص، خيار المجلس. قال رحمه الله تعالى: بسلم المتدي، حدثنا اسحاق بن منصور الفوسي قال اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة بن دعام عن ابي الخليل صالح عن عبد الله بن حارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، يختار ثلاث مرار، وجدت في كتابي، يعني معناه ان كان هذا في حفظه. اشار ابو داود الى ان همام تفرد بذلك عن اصحاب قتاده، وقال عند احمد عن عفان عن همام قال: وجدت في كتابي الخيار ثلاث مرار. ولم يصرح همام بمن حدثه بهذه الزياده، فإن ثبتت هي على سبيل الاختيار. وقد أخرجه الإسماعيلي وجن آخر عن حبان بن هلال فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث، إذن معناه أنه لم يصلها سندا. يختار ثلاثة مرة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم فعسى أن يربح ربحا ظاهرا ويمحق بركة بيعهما. قال: حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا همام القائد حدثنا همام هو حبان همام قال حدثنا ابو التياح، ابو التياح هذاك الذي سبق قريبا انه سمع عبد الله بن الحارثي يحدث بهذا الحديث الحكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم باصل الحديث. يعني القائل هو حبان بن هلال مذكور، وقد تقدم قول بابين موجه اخر عن همام. قال الامام ابو عبد الله رحمه الله تعالى: باب اذا اشترى شيئا